وحدوه. روحوا يشكوا لابوهم. فكروا ان الاب حنين. قال لهم انت تقول على مرات ابوكوا كلام زي ده؟ ده مراتي انضف من النظافه واشرف من الشرف. ولا كمنها مش امكم؟ وقام كتف العيال وطحنهم علقه. العيال قالوا بس. صبحوا الفجر خدوا في وشهم ومشوا. طول نهار ماشيين لما المغرب جه دخلوا بيت بلد زي ايه؟ بلد زي غزاله. في اول البلد كده وجدوا بيت مبني بالناي. قاموا جايين قدام الباب وقاموا قاعدين. قالوا الراجل الفقير ده اهو. الدنيا ما بتهونش اللي على الفقير. هنقعد قدام عماره صاحب العماره هيقول منين ومش هيخلينا ندخل عنده لا. وحاكم لما تيجي تقول الفقير هات حاجه للجامع يقول لك خد كل سنه وانت طيب. ولما تيجي تقول الغني يقول لك انت جاي لاني؟ انت جاي لاني؟ لف على الناس كلها وانا الاخر انا هدفع اللي ينقص عليا. وافضل راكن ومستخبي ابو 50 فدان وابو 30 فدان لحد الفقراء بيبنوا الجامع واول واحد يروح يكسر في الحنفيات وفي دور الميه هو وعياله الغني. لما تيجي للغني وتقول له عايزين نعمل مول لسيد ابو عسكر يقول لك انت فاضي ما تروح تشوف لك لعبه يا اخي. لكن تروح للفقير يقول لك كل سنه وانت طيب. عايزين البلد تفرح وعايزين نفرح ليله خد كل سنه وانت طيب. هما ال 2 جنيه هيعملوا ايه؟ 2 جنيه هيعملوا ايه؟ ده ما يجيبوش كيلو عنب. احنا بنجيب العنب ويبص في الدلاب، بنجيب البطيخه تطلع ارعى ما ناكلهاش. نقوم نيجي على ال 2 جنيه بتوع المولد ونعمل درس للي بيعمل مولد نديله درس في الاخلاق. المهم ما هو نعم ما هو الواحد يقول لك المولد ايه؟ تعمل مولد ايه؟ تقول له ده 2 جنيه ولا 3؟ وروح هو يسكب 3 4 بطيخات ب 25 جنيه يطلعوا كلهم حاطين وممششين. ايه هو ما ياخدش الا مقلب من بره. البنات قعدوا قدام بيت فقير وعارفين بان الفقير ده اللي هيعطف عليه. اتاري صاحب البيت ده راجل اسمه سلمان وعمك سلمان ده بيشتغل بدراعه فلاح عند راجل غني اسمه الحاج رضوان. وعمك سلمان عنده 9 عيال مش يعني 9 خارج يصلي المغرب والعشاء ما كانش يسيب فرض. طالع من البيت لقى البنتين راكنين على الباب وقاعدين قدام بيته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا منين يا اولاد؟ وحدوه. انتوا من البلد يا بنات؟ قالوا احنا مش من هنا يا عم، احنا اغراب يا عم. صغار للشيبة أغرب وطالب بينا الغيبة. يا مبكي يا يوم ومفرح أنا يوم. يا مبكي يا يوم ومفرح أنا يوم وموري أنا كل حاجة عجيبة. أغرب يا دنيا العذاب الصغر للشيبة أغربوا طالب دين الغيبة يا مبكي يا نيوم ومفرح على يوم يا مبكي يا نيوم ومفرح على يوم ووري أنا كل حاجة عجيبة أغرب يا دنيا عمك الشيخ سلمان بص لهم كده قال لهم قولوا لنا ابوكوا فين وبلدكوا فين وانا ارجعكم لابوكوا. قالوا له كنت عايز تودينا جهنم رجعنا لابونا. قال له هو اللي يروح لابوه يبقى راح جهنم يا ولاد؟ قالوا بالعربي يا حاج امنا ماتت وابونا اتجوز واحده كواتنا بالنار. بص بص كواتنا بالنار شوف النار تقدر تودينا للنار؟ قال ربنا ينتقم منها البعيدة تروح. بقى انتوا عاملين زي التمالين الابيض بنات زي التمالين الابيض تتحرقوا بالنار ربنا يحرقها في نار جهنم البعيدة. تعالوا يا اولاد احنا وانتوا على الله. قام واخد البنات ودخل على بيته ونادى على مراته بنت راتبة يا راتبة. قالت له نعمين يا سي سلمان وحدوه نعمين. قال لها خد البنتين دول. قالت يا خبر احوس بنتين خدوا مع بنتهم يا راجل ده انت عندك تسعه عندك خمس بنات واربع صبيان. الله عايز تجيب لي الاثنين دول يبقوا 11 فريق كوره ماشي يا محمد. يعني بالعربي لو انت هنفضل نعمل حكام واحد يمسك الراي والتاني يمسك الحكم العمومي جايب الولاد يعملوا ايه؟ قال لها البنتين دول مرات ابوهم وراتهم المر بالعرب امهم ماتت واللي تموت امه محدش يحمل همه ما يحملش هم الطفل للام. ماشي ماشي ماشي اسمعي يا بنت انا تيت. قالت له نعم. قال لها اصلي المغرب والعشاء واجي الاقي البنات دول مستحميين ومن هدوم بناتك مغيرين ومتعاشرين ومبسوطين والا انت عارفي لما بمسكك بمسكك مسكه موت يعني شوف انت حر. وحدوه سلمان راجل فقير لكن دمه خفيف ما كانش راجل مبعجر لكنه عود نحيف فقير وعاشق محمد وفي الصلاة حريف وبحب سيدنا النبي وفي العبادة كيف وكلمته في بيته كانت زي حد السيف وكلمته في بيته كانت زي حد السيف ومراته من خوفها منه بتكرم الغريب والضيف وحاكم فيها راجل في بيته. مش حكايه فقر وغني لا راجل طيب راجل طيب بطلوا اهانه في بعض تقولوا انت انا شايفكم المغرب ده الكاميرا مصوراكم انتوا حرين هطلعوا في الفيديو. صباح الفل يا وحشك طبعا صلى المغرب والعشاء وجلاء البنات 100%. قالت له اسمع يا سلمان. قال له نعم. قالت له تعشوا واتبسطوا بس هيباتوا فين؟ اقول لا يباتوا مع تسع عيال في اوضه واحده. لا مين اللي قال لك يا مجنونه يا معلم فاضي؟ ان انا اخلي البنات الغرب دول يباتوا مع اولادي. قالت له ما هو البنات بيتين مع اولادي مع اخواتهم. قال لها بناتي انا مع اخواتهم الصبيان لكن البنات الغرب دول يباتوا مع اولاد الصبيان ازاي؟ قال لي ما بتفهميش. الواحد يدفع حقوقه ما فيش حاجه. لكن الله ما اتذكر بيشم رجلي غريبه. يا رتيبة انت عندك اربع صبيان عاملين زي الجديان. مش عيب قال انت مالي يناموا فين؟ قال لي يناموا بيني وبينك في اوضه العزال. مالي وانت بنام في وسط العزال؟ يناموا على الحصيره على الارض جنبنا بيني وبينك. قالت له من يوم ما اتجوزتك ما حدش فرقني منك. قال لها هو ده اللي خلانا جبنا تسعه ياك ربنا يوقف حالك روحي. ولو كل واحد في اوضه زي ما هو ماشي على الموضه كان واحد جاب اتنين وخلاص. لكن كل الكبريت جنب النار كل شويه شوك جنب الكبريت. لما تسع عيال حد يجيب تسع عيال في الايام دي يخرب بيتك. ماتوا العيال في حضن الراجل والوليه لما للصبح والراجل ما نامش ابدا. ليه؟ سلمان راجل فقير وعنده من العيال تسعه وبيشتغل بدراعه اجير وعلى رزق العيال يسعى ورزق يوم بيوم يا دوب يا دوب على التسعه واحتار دليله احتار دليله احتار دليله هيعمل ايه مع البنتين يا رب ورحمتك واسعة. سلمان فقير وعياله كتير سلمان فقير وعياله كتير سلمان فقير وعياله كتير وبيشتغل بدراعه أكير Look to- حرس الحدود وشرفين ألف مرة. حرس الحدود لما انت على الحدود امال البنك ليه موجود؟ ويقول له يبقل حياتك وطلسي عمرك للمساكين وكبروا نادية مع أنغام ومحمد اهو اختار نادية وسعيد قوام اختار أنغام وسعيد قوام اختار أنغام وسعيد قوام اختار أنغام. وحدوك عمك سلمان سمع كلام مراته وقالت له اسمع يا راجل انت؟ قال لها نعم. قالت له اشوف عليك شورى؟ قال لها شوري. قولي يا ابو العريف قولي. قالت له خد البنتين دول معاك وطرح للحاج رضوان اللي انت بتشتغل عنده. قالت ريت ان الخدامه اللي عنده سرقت الذهب وطفشت يمكن ياخدهم خدامين حلاق ياكلوا لقمه حلوه يناموا لقمه حلوه يلبسوا هدمه حلوه هيقعدوا عندنا يعملوا ايه؟ حسره واحنا مشتاقين وعيالنا مساكين. قال لها والله يا بنت يا رتيبة أول مرة أعرف إنك بتفهمي وبتفكري. أنا هاخدهم معايا الصبح. أنا واخد البنتين. عمك الحاج رضوان قاعد قدام ليه؟ العمارة بتاعته والعمارة قدامها بستان وسور واسع. شاف عمك إيه سلمان داخل عليه. السلام عليكم يا الحاج رضوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. تعالى يا شيخ سلمان تعالى. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. انت معاك بنتين حلوين زي ايه؟ انت عندك بضاعة حلوة كده يا سلمان ومانيش عارف؟ عندك بضاعة حلوة ما تقولش؟ قال لها الحاج وانا متجوز واحدة حلوة عشان تجيب بضاعة حلوة زي دي؟ هما دول ولادي؟ انا مرات انا متجوز واحدة من السودان عمالة تضرب زيتون اسود في الدار. دول مش ولادي. قال له امال ولد مين دول؟ قال له بنتين لقيتهم قدام الباب مرات ابوهم حرقتهم بالنار. بص اهو بنت يا نادر انهام وانا ابوك الحاج يا بيه. ساعه ما شافهم محروقين قال منها لله ربنا ينتجب مني ربنا يخلص مني. اسمع يا سلمان قال نعم. قال انا ربنا بعت ولدين وكان نفسي في بنت لكن انت جبت لي اثنين. قال لي انا هتاخدهم يا ابو الحاج؟ قال له ان شاء الله. قال له طب خد يا سلمان مكافاه 500 جنيه عشان جبت البنتين وهنوصلك طن ونص رز هحملهم على العربيه الوقت اهو. اكل عيالك وامس عيالك وان شاء الله لما تطلب فلوس اطلب ما تخسرش. قال له اللهم صل على النبي. يعني المكافاه دي عشان؟ قال له اه. قال له طب اجيب لك كمان بنتين بكره يا الحاج. هو عنده عيال كتير؟ قال له لا بقى انت هتجيب الزيتون الاسود تخلطه على الدقيق الابيض. مع السلامه يا سلمان. ونادى على مراته بقى الحاج وقال لها يا حاجه رؤي. قالت له نعم يا حاج. قال لها ربنا يبعت لك حبيبتين اهو اعتبروهم بناتك يا حاج. قامت واخده البنات بالحضن بصت في وشهم لقيتهم ايه؟ بنات من حور العين جايين من الجنه اللي بتوحد الله. البنات شكلهم مصبح ومفرح. قالوا لها يا حاجه انت تقعدي مالكيش دعوه بحاجه. تصلي وتسبحي وتسيبينا احنا نطبخ ونكنس وننظف والعماره. شوفي العيال كانوا نار وشرار لان مرات ابوهم كانت محملاهم مسؤوليه الدار. والبنت اللي تتبهدل في بيت ابوها لما بتتجوز بترفع راس عيلتها ايه؟ وبترفع راس جوزها ايه؟ لكن الام اللي تسيب بنتها نايمه طول النهار وتعمل كل حاجه وما تعلمش بنتها ايه؟ نهار ما اتجوز بنتها ايه؟ حماتها هتقول لها روحي لامك يا جايفه يا بنت الجايفه يا اللي ما بتعرفيش تعملي اي حاجه. وعشان كده البنات طبخوا طبيخ حلو. وعمك الحاج رضوان اول مره ياكل حاجه حلوه فلما كان كده واتبسط قال لها ام محمد يا ام سعيد. قالت له نعم. قال لها الطبيخ حلو النهارده مين اللي طابخ؟ قالت له ناديه وانغام. قال لها ما عدتيش بقى تطبخ يا رب هم خلوهم اللي يطبخوا. واتبسط بالبنات قوي اللي بتوحدوا الله. انا قلت الحدود خلاص بس اقرا كل ورقه دي الفجر شوف قران الفجر يا هاني قران الفجر انا قلت انتوا الحدود لما انتوا على الحدود امال البنجو ليه موجود ولا انتوا اللي بتسربوه يخرب بيتكم خلاص يا هاني وحدوه والولدين حبوهم اللي بتوحدوا الله محمد قلبه اختار نادي وسعيد قلبه اختار انغام وبدا يقولوا البنات انا بحبكم فالبنات خافوا خافوا ليه؟ دول بنات غلاب ومش معقول الراجل هيفضل فالبنات قالوا له سيبونا في حالنا خلينا نعيش الوليه بقى لاحظت ان البنات والصبيان بقى بيبصوا لبعض وست البيت المفروض تكون مفتحة وعينها زي النص تبقى قاعدة وايه وشايفة الدنيا حواليها وحدوه قالت يا رب يا رب يجعل البنات دول من حظ ولادهم من نصيبهم يا رب وتصلي وتقول يا رب ولادي ما ياخدوش انا البنتين دول اتدعى عمك الحاج رضوان اخر مبسوط بالبنات وقال يا رب ولادي ما يبصوش لحد واعرض عليهم البنتين يوافقوا يا رب كان الحب من كله البيت كله بيحب بعضه اللي بتوحدوا الله لكن الصبيان مش عارفين خايفين الراجل امان كل ولد فيلا علشان يجوز ولاده وساعه العيال ما شاف ابوهم بنى وناوي يجوزهم اترعبوا اما نعم يا محمد ابونا بنى كل واحد فيلا اما عايز يجوزها يا عم اوعي ياما اخطب لنا من غزاله الخيس ياما ولا من ابو الاخضر ياما ولا من الشبك ياما ولا قالت لهم امال بيخطب لكم منين؟ ياما عرايسنا في الدار ياما ايه بتقولوا ايه يا ولاد؟ محمد قال لها انا بحب ندى ياما قال في نهار ابيض تعالى في حضني يا ولد تعالى اللي قلبك على قلبي واللي حاسس حاسه بيه قال انت حاسس بيه والواد سعيد قال لها انا بحب انغام ياما قامت واخده بناتها ولادها الاثنين في حضنهم وقامت ندى على البنات والصبيان حضن امهم كل واحد كل واحد ينهط امه من ناحيه كل واحد يبص في امه زي ما هو عايز حد يقول له لا لكن محمد بص لامه كده وقال لها ايه؟ قال يا كلمه حلوه جميله ونطقها اللي زي يا كلمه حلوه جميله ونطقها اللي زي في حضنه ويقول عملت لي ايه يما يخبي التفاح لمراته ويقول ان شاء الله تطفحي يما انا شيخ الغفر رزقك في ايدي بدعوتك يلا ولما يعرف الطعام يقول عايز ماما ولما يكبر يقول طالب الزواج ياما بعد امه ما تخطب له وتجوزه ياخد مراته في حضنه ويقول عملت لي ايه ياما يخبي التفاح لمراته في فتحة الجلابية ويقول ان شاء الله تستلطح ياما شوف يا وليد الولاد اتبسطوا من امهم قالوا لها ياما هتطلع على ابونا ياما وتخليه يجوزها البنتين دول ياما قالت ابوك راجل طيب ابوك راجل مسلم ومش هيقول لكم حاجه ابدا صباح الفل الولدين على البنتين وعمل ليلة دينية بمدح طه الزين محمد اخد نادية وبتفرج على المداح وسعد والأنغام في الكوشة يصروا العين. وحدوه والراجل عمل لهم حتة فرح، واد البنتين اللي ابوهم ضربهم ومرات ابوهم وراتهم المر، وربنا سبحانه وتعالى مع الغلبان ومع المنكسر، وربنا في صف اليتامى. وحدوه والبنتين اتجوزوا في حته عيله، راجل حاج رضوان عنده 400 فدان، ومحمد وسعيد رجاله ونعم الرجاله، وحماتهم حما ايه؟ حامي تتحط على الجرح يبرد. رأيت مراتك يا امين ام، فقال يا ناس كفاياكم لوم، قالوا له بعنينا شايفين، قوم شوف مراتك ورقتها، شوف مين عاشقها وحبيبها، هتقتلك وهتخربها، واحنا عليك يا امين خايفين. ولما زادوا في قلنا وقال، وخلاص اهو كبير الموال، ساعتها عقله بقى شغال، وقال راح اظبطهم الاتنين، وقال لها يا ام الجمال، ياللي جمالك شغل البال، ليا قارب وحروح في الحال، ازور واقعد عنده يومين. قالت وماله يا ضي العين، ان شاء الله حتى تغيب سنتين، قالت وماله يا ضي العين، ان شاء الله حتى تغيب شهرين، حبك في قلبي ونن العين، مع السلامة يا حاج امين. ضحك عليها وقال لها هظن ايه واحد قريب اقعد عندي يومين، قالت له طيب روح مع السلامه، وعمل فيها مقلب يا اللي بتوحده الله. امين تركها وخرج وقلبه قايد نار، امين تركها وخرج وقلبه قايد نار، اتاريها عامل خطته وراسمها ويا الجار، ويا صديقه وصاحبه اللي اسمه نزار، من عند جار وطلع بقى فوق سطوح الدار، قعد على سطح داره وعينه كالمنظار، وبص شاف الخسيسة فتحت بيبان الدار، وشورت لعاشقها جه يجري بالمشوار، لما دخل عندها والحج امين نزل من على السلم بقى في وسط الدار، وفي اوضه النوم سمع ضحك ودلع وهزار، ساعت ما عرف الحقيقه جسمه ولع نار، ودخل عليهم امين وكانت الطبنجه معاه، وقال جزاء اللي خان يموت بالدار بالنار. طلقتين اتنين رماهم مقتولين على سرير الخيانه اللي بتوحده الله، وبعد ما قتلهم طلع بره في الشارع وقال يا اهل البلد، بناتي كانوا على حق وانتوا على حق، وانا قتلتهم انتقمت منهم. دخل عليهم وقتلهم كم طلقه وبسرعه قتلهم، ما دام الشيطان اللي شغلهم، والشرطة جت في غمضة عين، الشيطان اللي شغلهم والشرطة جت في غمضة عين. الشرطة جت في غمضة عين. الشرطة جت وقبضوا عليه، خدوا الطبنجة اللي في ايديه، بقت كناية وحكموا عليه سنتين يا سادة بدون تنفيذ، سنتين مع ايقاف التنفيذ. والحادثة نشروها في الاخبار وشرطه طلعت في الاخبار، نادية وانغام يا حبار، شافوا الصورة وبكوا بالعين، شافوا الصورة وبكوا بالعين، صورة ابوهم قدامهم زادت همومهم وألمهم، صورة ابوهم قدامهم زادت همومهم وألمهم. والحاج رضوان طمنهم هنروح معاكوا يا محترمين. مالك يا بنات بتعيطوا؟ ابونا ابو الحاج، ابونا الحاج امين قتل الخيل، قتل مراته اللي كانت السبب في طردنا وحرقنا بالنار، قتلها قتلها وهو هروح السجن. قام راكب العربيه واخد البنات واخد ولاده، وميزان البنات راحوا محمد وسعيد والحاجة رؤية، وخد العيلة وراح جاري. العيال دلوه على البلد وعلى الطريق، دخلوا على الحاجة أمين لقوه في البيت مش في السجن، في البيت والناس ملمومة حواليه. شعب ما شاف بناته بالحضن خدهم، تعالوا يا حبايبي أنا غلطان لكم سامحوني. قال لهم سامحينك يا أخي؟ قال لهم شوفوا عشان تعرفوا أنا ما فيش أب بيكره عياله همسحب عقدي من الدولاب. قال لهم العقد ده اهو، بعد امكم ما ماتت باسبوع انا سجلت العشر فدادين والبيت باسمكم، عشان لو اتجوزت ولا حاجه مفيش واحده تاخد منكم اي حاجه. وعلى العموم العقد بتاريخ قديم اهو، انا مش عامله دلوقتي. ده شيء يثبت حب حماتنا الحاجه رؤيه من احسن الستات وحاجه بيت الله. والراجل فرح بميزان بناته، واللي عنده بنتين البنتين جابوا له رجلين اللي بتوحدوا الله. قولوا لابو البنات ما تزعلش، كان عندك خمس بنات هيبقى لك خمس رجاله ولادك. جوز البنت ابن الواحد اللي بتوحدوا الله. وقام حاضن بناته وقال من كان يقول يا زمن هشوف بناتي في يوم، من كان يقول يا زمن هشوف بناتي في يوم، يحضن بناته ودمعه فوق خدودهم، وجيزان بناته قالوا له ما تشيلش اي هموم، يلا بنا للنبي والوحيد القيوم. ويوم زاد اليوم وقامت الافراح على طول، والكلنا الكل المأمول، واللي صبر حتما حيلول، والسعد كله مع الايمان، ليلتنا كانت ليله هنيه وعسكر حلو الليل، ليله جميله ورسميه وعسكر حلو الليل، ليله جميله ورسميه، والسعد هلي مع الايمان، عاد واجيلكم يا خزانه، الروح معاك وشغاله، عاد واجيلكم يا خزانه، روحي معاك وشغاله، احلف انا بالجلاله، السعد هلي مع الايمان، يا خزانه فيك يا ابو عسكر، والكل هنا بيذكر، وانا للبلده اوام بشكر، للشيخ ابراهيم انا بشكر، جاني عشان مدحي العقل، يا شيخ ابراهيم يا ابو جمعه، الصباحيه دي الجمعه، حضر خطبه الجمعه، حضر خطبه الجمعه، واخطب الى اهل الايمان، الخطبه يلا حضرها.